الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر، وهي خاتمتها، جاءت بعد قوله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بعدما بين الله جل وعلا مآل الكافرين المتكبرين الظالمين لأنفسهم الذين أشركوا بالله غيره تعالى وتقدس عن الشريك والند والنظير والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بين حالهم ومآلهم وأنهم يساقون إلى النار وأن الملائكة توبخهم وتلوبهم وتلومهم وتؤنبهم، وأنهم حينما يوقفون على باب النار تفتح لهم الأبواب ليأتيهم من حرها وسمومها قبل أن يدخلوها. بين جل وعلا حالهم، ثم بين جل وعلا حال السعداء الأتقياء الذين آمنوا بالله ورسله وقاموا بما افترض الله جل وعلا عليهم من توحيده وعبادته، فوحدوا الله وعبدوه وأطاعوا المرسلين. بين جل وعلا مآلهم قبل أن يصيروا إلى ذلك، ليكون في ذلك عبرة وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال تعالى: وسيق الذين اتقوا إلى ربهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وهناك قال جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. كلاهما سوق، لكن من إعجاز القرآن أن يأتي باللفظ واحد والمعنى مختلف. سوق إذلال وإهانة واحتقار وزجر وتوبيخ، وسوق تكريم وإكرام وإسعاد وبشارة، وكلاهما يقال فيه وسيقا، وهذا من بدائع أنواع البديع، وهو أن يأتي سبحانه وتعالى بكلمة في حق الكفار فتدل على هوانهم وعقابهم، ويأتي بتلك الكلمة بعينها وهيئتها في حق المؤمنين فتدل على إكرامهم بحسن ثوابهم، وهذا من إعجاز القرآن. السوق اللفظ واحد والمعنى مختلف، أولئك يزجرون ويساقون السوق إهانة واحتقار ولوم وتوبيخ، وهؤلاء سوق كرامة وإعزاز وإعظام وترحيب بهم من قبل خزان الجنة. والمراد بالسوق الثاني وسيق الذين اتقوا ربهم إسراعهم إلى دار الكرامة والرضوان. وقيل السوق الثاني على حذف مضاف، سيقت مراكبهم، لأنهم يتوجهون إلى الجنة ركبانا لا مشاة، فالملائكة تسوق مراكبهم بإسراع للمبادرة في إكرامهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات، المقربون وأصحاب اليمين والشهداء مع الشهداء والصالحون مع الصالحين والعلماء مع العلماء والزهاد مع الزهاد، وهكذا كل جماعة اتصفوا بصفة يكون مع من على شاكلتهم. وقيل أصحاب الصلاة مع أصحاب الصلاة، وأصحاب الصيام مع أصحاب الصيام، وهكذا زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها، إذا تتطلب جواب، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال بعض المفسرين الواو هنا مزيدة، والجواب فتحت أبوابها، إذا جاءوها فتحت أبوابها. ورد هذا القول بأن الواو من ذوات المعاني فلا تزاد، لا تأتي زائدة لا معنى لها، والجواب مفهوم من السياق وهو محذوف، حتى إذا جاءوها وحصل لهم ما حصل مما سيق في الآية سعدوا أو دخلوها، حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل مما ذكر في سياق الآية دخلوها، أو حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل سعدوا. ما هو الذي حصل؟ ما ذكر في الآية حتى إذا جاءوها وحصل فتح أبوابها واستقبال خزنتها وتسليمهم عليهم وترحيبهم بهم، فحينئذ دخلوها أي دخلوا الجنة، بخلاف أولئك فهم إذا جاءوا عند الباب باب جهنم وبختهم الملائكة ولامتهم لما أوصلوا أنفسهم إلى هذه الدار، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. قال بعض المفسرين رحمهم الله يقال لهم، يقول لهم خزنة الجنة عندما يوقفون على مكان قنطرة بين الجنة والنار، عندما يعبرون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار كما ثبت ذلك في صحيح البخاري رحمه الله، فيقتص لبعضهم من بعض ويستوفي بعضهم من بعض مظالمة، فإذا نقوا وهذبوا يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين، لأنهم لا يدخلون الجنة وبقي لأحد على أحد شيئا، يقتص للجميع حتى غير المكلفين يقتص لبعضهم من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتص للشاة الجماء من ذات القرن، كل من ظلم أحدا أخذ منه بقدر مظلمته، فإذا هذبوا ونقوا يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها أي ادخلوا الجنة واستبشروا بالخلود فيها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال بعض المفسرين هذه الواو يسميها العلماء واو الثمانية، ففيها دلالة على أن أبواب الجنة ثمانية، وهذا ليس بمضطرد، حتى وإن كان العرب يقولون كما نقل يقولون خمسة وستة خمسة ستة سبعة وثمانية، يأتون بعد قبل الثمانية بالواو، لكن أبواب الجنة ثمانية ثابت ذلك في الأحاديث الصحيحة، فلا حاجة للتعلق بهذا مع أنه لا متعلق فيه، فأبواب الجنة ثابت في الأحاديث الصحيحة كما سيأتي بأنها ثمانية، وأن لكل باب صنف من الناس، فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة يدعى من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان. والذي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ما على أحد غضاضة من أي باب دعيا، فهل يدعى أحد من الأبواب الثمانية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو الله أن تكون منهم، ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة. وذلك أن أهل الجنة متفاوتون في منازلهم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. فأبواب الجنة ثابت في الأحاديث الصحيحة أنها ثمانية، وأما أبواب جهنم فهي سبعة كما ثبت في القرآن الكريم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فتحت لهم الأبواب من أجل أن يدخلوا لكرامتهم على الله، وهي مفتوحة، تفتح لهم قبل وصولهم إليها من باب الإكرام حتى لا يوقفوا، بخلاف أهل النار فلا تفتح لهم الأبواب حتى يصلوها لأجل أن يبادروا بحرها وسمومها قبل أن يدخلوا. وكما قال الله جل وعلا في آية أخرى بالنسبة لأهل الجنة: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم، أي سلامة لكم، يبشرونهم بالسلامة. المرء قد يكون في حال سرور ونعيم في الدنيا، لكن كلما ذكر أنه مسلوب هذا النعيم أو أنه مأخوذ هو من هذا النعيم تأثر. أما أهل الجنة فإذا فتحت لهم الأبواب يبادرون بالبشارة بالسلامة من الآفات ومن الأمراض ومن المصائب ومن الأذى، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، ما يأكلونه يخرج رشحا أطيب من ريح المسك. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، أي سلامة لكم من كل آفة، لا يعتريكم فيها مكروه، طبتم وطهرتم في الدنيا. طبتم في الدنيا بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، طابت أحوالكم وأعمالكم في الدنيا بالعمل الصالح والبعد عن الشرك والبدعة وكبائر الذنوب. طبتم فادخلوها، أي الجنة، خالدين مستمرين دائما وأبدا. وقالوا، أي عند ذلك قال أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده. وعدنا ماذا؟ وعدنا البعث والجنة لمن اتقاه. الحمد لله الذي صدقنا وعده، في قوله جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، كما قاله قتادة وأبو العالية وجمع من المفسرين. أورثنا الأرض، المراد بالأرض هنا أرض الجنة، يعني أعطانا إياها. والميراث عادة وعرفا هو من ما يؤول إلى شخص من شخص قبله يرثه عنه لموته، وكأنهم يقولون ورثنا الجنة، ورثنا منازل الكفار، لأن لكل كافر منزل في الجنة لو آمن دخله، فلما لم يؤمن أعطي لغيره من المؤمنين. وأورثنا الأرض صارت إليهم عن الكفار، نتبوأ منها، نتبوأ نختار ونتخذ، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ يتخير. نتبوأ من الجنة أي نتخذ فيها من المنازل ما نشاء. رؤيا أن كل إنسان يدخل الجنة يجعل له الخيار، وبتوفيق الله وإلهامه لا يختار كل امرئ إلا ما أعد له. فالله جل وعلا أعد المنازل للأتقياء ثم وفقهم لاختيار كل شخص ما أعد له، حتى يكون عن قناعة ورضا وسرور بما أعطي، أنه هو الذي اختار هذا الشيء. وقد ورد في الحديث أن أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يتوجهون إلى منازلهم، فهم بها أعرف من حالهم عندما يذهبون إلى منازلهم في الدنيا، لأن معهم الملائكة توجههم، والله جل وعلا يلهمهم ويوفقهم، فيذهبون إلى بيوتهم كأنهم خرجوا منها قبل قليل، يعرفونها ويختارونها بأنفسهم. نتبوأ منها، نختار منها حيث نشاء. وقيل إن هذا خاص في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يتخير كل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منزله وأين ينزل تكرمة له، ثم بعد ذلك يكون لبقية الأمم تشريفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بشرف نبيها صلوات الله وسلامه عليه، فهو الشافع لأهل المحشر، الشافع لأهل الجنة بدخولها. فهو عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث يطرق باب الجنة فيقول له رضوان: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: فنعم أجر العاملين. المخصوص بالمدح أين هو؟ محذوف تقديره: الجنة. نعم أجر العاملين الجنة، لأن الله جل وعلا أعد بها وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يتصور المرء ما أعده الله جل وعلا لأهل الجنة من النعيم، كل ما تصور من النعيم فما أعده الله جل وعلا أعظم وأكثر. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة، يعني تشاهد يا محمد الملائكة حافين من حول العرش، حافين محيطين محدقين أي بجوانب العرش، أو أنهم من بعض جهات العرش مع كثرتهم، فإنهم لا يحيطون به إحاطة كاملة، والحفوف الإحاطة، وهذا كما قال بعض العلماء لا واحد له من لفظه، يعني كلمة حافين لفظها في التركيب حاف المفرد، لكن قالوا هذه لا واحد لها من لفظها صحيح، لأنه ما يصلح أن يقال للواحد حاف، لأن الحفوف لابد أن يكون فيه شيء من الإحاطة، فالواحد ما يقال له حاف بكذا، واقف يقال له واقف، لكن إذا كانوا كثير أحاطوا به أو بشيء منه يقال حافون وحافين. من حول العرش أي جوانبه، عرش الله جل وعلا، فيسمع لحفوفهم صوت التسبيح والتمجيد والتقديس لله جل وعلا، وهذا من كرامتهم على الله جل وعلا، جعل نعيمهم تقديس الله جل وعلا وتسبيحه. الملائكة نعيمهم وكرامتهم على الله جل وعلا تلذذهم بالتسبيح والتقديس لله جل وعلا، يسبحون بحمد ربهم، يعني حال كونهم مسبحين حافين بحول العرش مسبحين يحمدون الله جل وعلا. وقضي بينهم، يعني قضي بين جميع الخلائق، ثم انتهى الأمر، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وقيل قضي بينهم أي بين الأنبياء وأممهم، أو بين المتقين والفجار، وقضي بينهم بين جميع الخلق يشمل الكل. وقضي بينهم بماذا؟ بالحق الذي لا جور فيه ولا ظلم ولا شبهة ولا خطأ، لأنه صادر من الله جل وعلا العليم الخبير. قضاء الدنيا قد يدخله ما يدخله، إما جهل وإما عدم علم بالسلم، قال عن نفسه إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكنه قال لعل بعضكم يكون ألحن أقوى في اللحن والحجة من بعض فأحسب أنه صادق، كما قال الله جل وعلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاصم عن شخص ظالم لنفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظن به الخير. قالوا هذه نزلت في خصومة بين منافق يدعي الإسلام وبين يهودي، وكان اليهودي في هذا أصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. أما في ذلك الموقف العظيم فالقضاء بالحق، لا ظلم ولا خطأ ولا زيادة في السيئات ولا نقص من الحسنات ولا ظلم لشخص لآخر، القضاء كله بالحق. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل من القائل؟ قيل الملائكة، وقيل الأتقياء البررة أهل الجنة حمدوا الله جل وعلا على ما هم عليه وما هم فيه من النعيم، وقيل جميع الخلائق المؤمن والكافر، لأنه يرى العدل والإنصاف، حتى الكافر حينما يدخل النار يحمد الله جل وعلا على عدله لأنه عدل فيه ما ظلم. وقيل الحمد لله رب العالمين، الله جل وعلا بدأ هذه الآية الكريمة بالحمد، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وختم الآية التي تليها بالحمد وقيل الحمد لله رب العالمين وختم السورة. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، والله جل وعلا افتتح كتابه العزيز بالحمد لله رب العالمين، وابتدأ خلقه بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم أمور العباد بالحمد في قوله تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله ابتداء وانتهاء واستمرارا دائما وأبدا، له الحمد جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فيؤخذ من هذا أنه يشرع في كل أمر مهم أن يبدأ بالحمد لله رب العالمين ويختم بالحمد لله رب العالمين. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر آخر سورة الزمر فتحرك المنبر مرتين، يقول حتى خفنا أن يسقط بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قادر أن يجعل في الجماد إدراك لما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما حن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجذع الذي كان يخطب عليه وخطب على المنبر، لما اتخذ له المنبر بدأ الجذع يحن يريد أن يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر واحتضن الجذع فسكت وهدأ. فالله جل وعلا يجعل في بعض الجمادات الإدراك الذي يناسبها ويليق بها فتحس بالخير وتفرح به وتحس بالشر وتساء به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.